الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء في تحليل ما حرم الله. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد ليبين أن مفهوم العبادة التي هي حق لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغيره ليست مقتصرة على السجود والركوع والصلاة والحج والصيام، بل مفهومها أشمل ومدلولها أعم، فهي كما أنها تتناول هذه الأمور وتدخل تحت مفهومها ومسماها، فإنها كذلك تتناول الطاعة، طاعة الله عز وجل والانقياد لحكمه وامتثال أمره جل وعلا وتحكيمه سبحانه وتعالى، فالحكم له والأمر أمره جل وعلا، والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو سيدهم ومولاهم، يحكم فيهم بما يشاء ويقضي بما يريد جل وعلا، فالطاعة له ولمن أمر بطاعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.